أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. المصطلح 18 من المصطلحات المشتركة، مصطلح المسلسل. قال: والقول الشهيد الثاني في كتاب الرعاية: وهو ما تتابع فيه رجال السند كلا أو جلا على صفة واحدة أو حالة واحدة، سواء للرواية أو للرواية. بعض الروايات نجد فيها صفة مميزة، كل فرد من سلسلة السند وكل حلقة من حلقات السند تشترك مع الحلقة التي بعدها والتي قبلها إلى منتهاها، إما بقول أو بفعل أو بقول وفعل أو بصفة. مثلا بصفة، مثلا يقول، افترض في كنية الراوي، افترض الحسن، مثل الحديث الوارد عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن أبي الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن. رواية وارد عن الإمام الحسن عليه السلام. هذا مسلسل. ليش مسلسل؟ التسلسل وين؟ في اسم الراوي. كل الرواية يحملون هذا الاسم أو هذا اللقب حسن. أو لا، التسلسل قد يكون في قول الراوي. الراوي مثلا كلهم يقول سمعت فلانا سمعت فلانا، تجي للرواية تشوف كلها سمعت سمعت سمعت، أو كلها حدثني حدثني حدثني حدثني، أو يقول كلمة أخرى. مثلا ابن الجوزي لما ترجم للإمام العسكري نقل هذه الرواية، قال الإمام العسكري يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبي علي الهادي يقول أن، مش يقول الإمام الهادي، ماذا قال الإمام الهادي؟ قال: أشهد بالله أني سمعت أبي، من؟ محمد الجواد علي الرضا، إلى أن وصل أشهد بالله لقد سمعت، عن أمير المؤمنين، سمعت رسول الله يقول، أشهد بالله لقد سمعت جبرائيل يقول، أشهد بالله لقد، أشهد بالله لقد سمعت ميكائيل يقول، إلى أن يقول أشهد بالله على اللوح المحفوظ. ماذا في اللوح المحفوظ؟ شارب الخمر كعابد الوثن. هذا حديث مسلسل. ليش؟ لأنه كلها أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله. هذه السلسلة، هذا في المتن، هذا لا سنة، المتن هو شايب القمر كعابد الوثن. فهذا التسلسل في قول الراوي. أو التسلسل قد يكون في الفعل، حدثني فلان وأمسك بيدي، يعني وقت الحديث أمسك بيدي، وجاء الثاني قال فلان وأمسك بيدي. تشوف كل الرواة قاموا بنفس الحركة وقت التحديث، هذا أيضا صير مسلسل. فالحديث المسلسل هو هذا الذي يكون مثل ما عبر الشهيد الثاني، ما تتابع فيه رجال السند إما على صفة واحدة أو على حالة واحدة أو المتن. يعني كيف بيكون في المتن؟ مثل يعني حديث الكساء، هذا متسلسل، حادث، هذا نقل حادث، ما تقول نعم لغة تسلسل، لكن هل هذا لا دخل إمام الحسن إمام الحسين. ما يعتبر التسلسل هذا الاصطلاح المبحوث في علم الدراية. على كل حال فهذا هو مرادهم من المسلسل. يجي الكلام هل هذا التسلسل له مدخلية في قبول الحديث؟ يعني الحديث إذا كان مسلسل يكون مثلا معتبر؟ نقول لا، ما له أي علاقة بالاعتبار. لذلك احنا قلنا هذه مصطلحات مشتركة، قد تطلق على الصحيح قد تطلق على الضعيف. غاية ما في الأمر أن عملية التسلسل تدل على ضبط الرواة، أنهم نقلوا الحديث كما هو بتفاصيله الدقيقة. ومن في بعض المسلسلات وإلا قد يكون الحديث مسلسل يكون صدفة، خمس رواة وراء بعض مثلا اسمهم محمد، هذا مو ما لها أي علاقة بقبول الحديث. لا، بعض الروايات قد يكون التسلسل فيها دالا على ضبط الرواة، وإذا أحرزنا ضبط الرواة هذا يكون لعله دافع إلى اعتبار الرواة. المصطلح التاسع عشر هو المزيد. الشهيد قال وهو المشتمل على زيادة في المتن أو السند ليست في غير. من أول الكلام تسألني ما الفرق بين المزيد، ما الفرق بين المزيد والمدرج؟ المدرج الزيادة معلوم أنها ليست من أصل الحديث. المدرج قلنا الزيادة تكون من الراوي، الراوي هو الذي يدرج كلاما من عنده، لكن هذا الكلام يشتبه البعض فيحسبه من الحديث. المزيد لا، المزيد يختلف عن الإدراج أن هذه الزيادة هي فعلا من الحديث. الفرق ماذا؟ أن الحديث روي بصورتين أو بصيغتين، صيغة مختصرة ما فيها هالعبارة، وصيغة مطولة أدرجت فيها هذه العبارة. مثل أين؟ مثل شنو؟ أين؟ ما فهمت. لا يعني مثلا كتوضيح الحديث أي المعنى مثلا. أي مثلا المزيد مثلا إذا تجي إلى كتاب على سبيل المثال الشيخ الصدوق، عنده رواية يذكر دعاء للإمام الكاظم والصلاة في سجدة الشكر، يذكرونها في باب عندما يبحثون استحباب سجدة الشكر. الشيخ الصدوق ذكر أنك ثم تسجد وتدعو بهذا الدعاء وتذكر الأئمة واحدا واحد، بس هذا كلام شيخ. نفس الرواية ونفس السنة تجده عند الشيخ الطوسي، لكن ما قال وتذكر الأئمة واحدا واحدا، لا هو ذكر الأئمة كلهم، الأئمة الاثنى عشر رواية الإمام الكاظم عليه السلام. زين تسأل أصل الرواية فيها هذه الزيادة أو لا؟ شنو الصحيح، هذا أو هذا؟ العلماء يبحثون في علم الأصول بالخصوص الزيادة، زيادة الثقة، هل هذه الزيادة معتبرة أو لا؟ في مثل هالحالة يقولون لا، نأخذ برواية الشيخ الطوسي، يعني من أصل الحديث ذكر الأئمة. ليش؟ أولا لما علم من أن الشيخ الصدوق يقطع الأحد، ثانيا وهو الأهم معلوم كتاب من لا يحضره الفقيه هو ماذا؟ هو كتاب رسالة عملية مختصر، يعني يعرف الكتاب موجه للشيعي، الشيعي يعرف الأئمة الاثنى عشر، خلاص اختصر. تارة لا، هذه ربما واضحة، تارة الحديث هو مروي نفس الحديث ونفس المتن لكن السند مختلف، فتشوف هنا زيادة تختلف عن هذا. يعني افترض حادثة حصلت مثلا حديث الإمام الصادق والشامي، جاء واحد شامي وسأل أسئلة وجاوب عليها الإمام الصادق، في هذا المجلس كان مجموعة من الأصحاب، الأصحاب عندما نقلوا هذا المجلس فيه تفاوت زيادة ونقيصة. زين تجي تسأل أنت الآن هذا الحديث مزيد فيه فقرات غير موجودة أقبل بها أو لا؟ العلماء يقولوا إذا كان الراوي ثقة تقبل هذا الإسناد. هذا دليل بما أن الثقة أضاف شيء في الحديث، هذا دليل على أن الراوي الثاني نقل الحديث مختصرا. أنا ربما أعطيك سالفة في نص ساعة أحكيها لك، تنقل له في دقيقتين، بتشيل الزوايد، بتشيل الأمور، تحكيها بسرعة نفس الشيء. وقطعا ما ينقل كل حرف يقوله الإمام، يتفاوت في النقل، خصوصا بعضهم يعني يسمع القضية بعد فترة يكتبها، أو أصلا ما يكتبها، يحفظها بعدين يرويها واللي بعده يكتبونها، فدائما تحصل التفاوت في نقل الحوادث. بعضهم من الفقهاء يهتم بالتفاصيل الدقيقة التي يقولها الإمام، البعض حتى سكتة الإمام ينقلها، لأنه يعرف أنه سكتة الإمام لها ماذا؟ لها مدلول، نظرة الإمام لها مدلول. مثلا شوف في بعض خطب أمير المؤمنين اللي نقلوها كبار الأصحاب مثل سليمة بن قيس لنص، مثلا كان يخطب ثم حول بوجهه إلى شيعته وخاصته سليم، لأنه من خواص أمير المؤمنين، يعلم أن هذه النظرة لها قيمة، هذا لأنه يهتم. واحد ثاني لو ينقل نفس القضية ما بيهتم بهذا الموضوع. فلذلك التفاوت في الأحاديث في الطول وفي زيادة فقرات ليس دائما هو من باب من باب الإدراج، لا، له اعتبارات أخرى، يعني أمور أخرى. القاعدة الكلية هي أن الحديث إذا ورد نفس الحديث، حديث يزيد عن حديث آخر مو بنفس السند، إذا كان الراوي الذي أضاف هذه الزيادة ثقة يقبل. وأفضل شيء إذا تريدوا تراجعوا هالبحث ارجعوا إلى الكتب التي اعتنت ببحث قاعدة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. بعض الروايات فيها زيادة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذه الزيادة سببت ربك. البعض يقول ليش؟ لأنه بيدو يعرفوا هذه لا ناهية أو لا نافية، لما تقول في الإسلام يختلف. مثلا وإنك لرجل مضار، هذه الزيادة مو موجودة في بعض طرق الحديث. فتشوف ارجعوا مثلا إلى بحث السيد السستاني لا ضرر ولا ضرار، شوف عنده بحث مفصل في الحديث المزيد، زيادة الثقة هل هي مقبولة أو لا. على كل حال طبعا هناك قضية قد تكون الزيادة في السند. كيف في السند؟ نفس الحديث قد يرويه شخص موسل والثاني قد يرويه مسند ومتصل للإمام، نفس الشيء، نفس الكلام الذي ذكرناه، العمدة على وثاقة الراوي. المصطلح العشرون هو المختلف. شنو المختلف؟ الشهيد الثاني قال إن هذا الوصف هو لصنف الحديث، عفوا الشهيد الثاني عرفه بهذه التعريف، قال أن يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهر، هذا كلام الشيخ. شنو يعني بهالكلام؟ هالكلام مراده التعارض، ما عبر عنه في علم الأصول بالتعارض. عندما نقول مختلف يعني هذا الحديث هناك أحاديث أخرى تختلف معه في المعنى، ظاهره ماذا؟ التعارض. يجي الكلام التعارض، هل يمكن الجمع بين الأحاديث أو لا؟ هل نحتاج إسقاط أحد الأحاديث؟ هل نسقط الحديثين؟ المختلف هو ما يعبر عنه في الأصول ببحث التعارض، بحث طويل عريض في عند الأصوليين في التعارض أو مبحث التعادل والتراجم. نعم نفس المعنى، علماء الدراية يعبر عنه بالاختلاف أو بالمختلف، علماء الأصول يعبرون عنه بالتعارض. المصطلح 21 وهو من الاصطلاحات المهمة والتي كثيرا ما تدور على ألسنة العلماء، مصطلح النسخ بمشتقات النسخ، الناسخ، المنسوخ. ما هو هذا؟ لغة النسخ هو الإزالة والنقل. تقول نسخت الكتاب أو نسخت الكلام، أي نقلته من هنا إلى هنا. انتسخت الشمس الظل، أي أزالت. هذا لغة. اصطلاحا ما هو النسخ؟ قالوا النسخ كما عرفه صاحب الميزان هو انتهاء حكم ذو أمل. يقول الأحكام عندنا على قسمين، عندنا أحكام موضوعة لغير أمد اللي عبر عنها في الروايات حلال محمد حلالا إلى يوم القيامة وحرام محمد حراما إلى يوم القيامة، هذه أحكام واضحة أنها ممتدة إلى يوم القيامة. وعندنا أحكام لا، أحكام هي بالأساس أحكام وقتية. زين كيف نعرف أنه هذا الأحكام؟ طبعا النسخ البعض يظن أنه لا والله الله يغير غاية. زي في رواية بأن الإمام الكاظم عليه السلام فترة من الفترات رفع الخمس عشرة. هذه لا قد يكون نجية أصلا، هذه مو نسخة. النسخ الحكم بالأساس يكون حكم مؤقت. كيف نعرف أنه حكم مؤقت؟ قرينا مثلا، شوف القرآن الكريم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا خلاص ثبت على المرأة الزنا، فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. عقاب الزانية ما هو؟ أن تحبس البيت. لكن تشوف الآية أشارت إشارة أن هذا الحكم مؤقت، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني يشير ترى هذا الحكم بيأتي يوم بينتهي. ما الذي نسخ هذا الحكم؟ ها حكم الجد، والزانية والزاني حكم يعني فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. رفع الحكم السابق ما رفع، لا ما رفع، انتهى الحكم أصلا، وضع لكي يكون ذو أمل. قال يجعل الله لهن سبيلا، يا ترى بيجي يوم هذا الحكم ينتهي. بعدها جاءت الآية القرآنية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. إذن النسخ هو أن يكون الحكم بالأساس حكم المنسوخ وحكم مؤقت، ينتهي أمد العمل به ويأتي الحكم الجديد اللي هو الحكم الثابت. السيد صاحب الميزان في التفسير الميزان عنده بحث لطيف حول هذه المسألة. الشاهد الثاني عبر عنه بالرفع، قال ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي يتأخر عنه. هذا تعريف المنسوخ. والناسخ هو ما دل على رفع حكم شرعي سابق. زين نيجي الآن المنسوخ هذا مثلا حد الزانية هو أن تحبس في البيت، هذا منسوخ نسخ. هذا الناسخ ما هو؟ هو الحكم الجديد أن الزانية تجلد، والعملية كلها عملية نسخ تغيير الحكم. المنسوخ هو القديم، الناسخ تغير الحكم، الناسخ هو الجديد. تغيير الحكم، تغيير سمي تغيير سمي. هذا النسخ في القرآن. يجي الآن هل هناك، احنا الآن نتكلم عن نسخ وين في الحديث؟ القرآن واضح أن فيه نسخ ومنسوخ، الأحاديث فيها نسخ ومنسوخ أم لا؟ القرآن اتفقوا على نسخ القرآن بالقرآن، هذه الآية التي ذكرناها هي نسخ القرآن بالقرآن، مثل قضية القبلة بعد. زين، القرآن هل ينسخ بالسنة القطعية؟ نقول نعم، لكن بشرط أن تكون سنة قطعية. شنو يعني قطعية؟ يعني أفادت العلم، يعني حديث معلوم الصدور مثل حديث المتواتر. هذا الحديث يمكن أن ينسخ السنة، ينسخ القرآن، لا إشكال فيه، لابد أن يكون قطعي الصدور. هذا ما فيه، ما فيها مشكلة. الأمر الآخر، هل السنة تنسخ السنة؟ نعم، مثل ما يوجد في القرآن ناسخ ومنسوخ، أيضا في الحديث يوجد ناسخ ومنسوخ. أهل البيت عليهم السلام نصوا على هذا، على وجود النسخ. طبعا القضية اللي ذكرتها أمر آخر، النسخ شيء والموضوع الذي ذكرتوه هذا أمر آخر، مثل جعل مثلا أمير المؤمنين الزكاة في الخيل العتاق، مثل إسقاط الخمس على الشيعة في فترة الفترات، هذا مو نسخ، هذه يسموه أحكام ولوية، هذه موارد، موارد أعمال الولاية التشريعية للمعصوم. بس رفع لا، ما رفع حكم، لا، هذا رفع موضوع فالوقت، أنتوا هالشيء مو مكلفين فيه، لا، ما رفع الحكم. رفع الحكم يعني قلنا النسخ هو انتهاء أمد العملي بحكم ذي أمد، الحكم من بدايته مؤقت. هذه الأحكام اللي ذكرتها هذه معروفة، هي من باب حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. زين، الآن النسخ في الأحاديث، الأئمة عليهم السلام نصوا على أنه كما يوجد نسخ في القرآن الكريم، أيضا يوجد نسخ وين؟ في الأحاديث. فمثل ما قلنا في القرآن يوجد ناسخ ومنسوخ، أيضا في أحاديثهم عليهم السلام يوجد ناسخ ومنسوخ، نفس الشيء، نفس القضية بنفس الطريقة. والمتتبع والعارف يعرف، يعني ايه، يعرف من الأحاديث الناسخة من المنسوخة. بالضبط، هذا المعنى المتعارف للناسخ، هذا اصطلاح طبعا، هذا المعنى المتعارف، اي هذا اصطلاح طبعا. الآيات مثلا هو جاب أمثلة بسيطة معروفة، الشهيد الثاني كيف نعرف هذا منسوخ؟ قال إما المعصوم ينص كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فنعرف إنه في نهي سابق عن زيارة القبر، وآخر شيء ثبت عليه الأمر إباحة زيارة القبور. فلو جاء حديث فيه النبي صلى الله عليه وآله ينهى عن زيارة القبر، نقول لا، هذا المتقدم، هذا الحديث المنسوخ، هذا يسموه رفع الموضوع، لا لا، هذا نسخ، هذا نسخ، مثل النسخ، هذا نسخ. أول الأمر نهى، ليش نهى؟ لأنه مثلا ذكروا أنه آباء هؤلاء مشركين، حيث ما تبقى عندهم علاقة بالمشركين، مثلا الخوف أن يتحول تعاملهم مع القبور، تبقى النفس الجاهلي أنها أصنام، وهكذا. بعد لما انتكز الإسلام في قلوبهم خلاص قال زوروها عاد. هذا المثال. الأمر الثاني، هذه من الأمثلة ذكرها الشهيد طبعا، أن ينص الصحابي على هذا، الصحابي يصرح أنه حصل نسخ، كقول جابر الأنصاري مثل كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما مست النار، في أحاديث عندهم تقول أن النبي كان إذا أكل شيئا مسته النار يتوضأ، فالأكل مما مست النار ناقض الوضوء. جاب النص أن هذا الحكم نسخ، انتهى. الآن الأكل مما مست النار ليس، يعني رفع دليل شرعي آخر. إيه حصل، انتهى الحكم الأول، انتهى. الطريق الثالث هو التاريخ، وهذا وارد حتى في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، أنه خذوا بالأحدث. يعني مثلا الإمام قال شيء، قال الإمام اللي بعده قال شيء آخر، يحمل على النسخ إن صح التعبير. البعض قال هذا من موارد النسخ، هم نصوا إن أحاديثنا تنسخ كما ينسخ القرآن الكريم. والعلماء يجيبوا أمثلة كثيرة في هذه الموارد. بعض أطلق عليها مثلا من باب العلم المذكور، الإمام مو ينسخ هو من نفسه، لا، هذا الحكم له أمد معروف، الإمام يعرف هذا الأمد، والنبي بلغ بالحكم الجديد، الإمام دوره تبليغ هذا الحكم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا عدة طرق لمعرفة الناسخ والمنسوخ، إلا أنها يعني يبقى هذا البحث بحث يعني أصولي بامتياز، فلذلك هذا البحث يقرر هناك عند الأصول. وطبعا المخالفون عندهم كلام كثير في قضية النسخ. طبعا احنا فقط ذكرنا الأمور المجمع عليها، ولا يجي الكلام هل ينسخ القرآن بالحديث الواحد أو لا. المخالفين يقولوا إيه ينسخ، حديث مثلا موجود في صحيح البخاري وآية قرآنية، يقول لك الحديث نسخ الآية القرآنية عادي جدا. هذا يقول الناس ينسى الحديث. عندهم رأي أعظم من هذا، الحين يجيك الأعظم. ابن حجر العسقلاني في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح يقول مو الحديث الصحيح، يقول الحديث الضعيف سندا قد يكون ناسخا للقرآن إذا تلقته الأمة بالقبول. وجاب حديث لا وصية لوارث كمثال، يقول لا وصية لوارث لا يوجد له سند صحيح، لكن لأن الفقهاء تلقوه بالقبول أصبح هذا الحديث ينسخ القرآن الكريم. مو بس الحديث الصحيح، احنا نقول حتى لو خبر واحد، فقهاءنا يقولوا حتى لو خبر واحد وصحيح وثابت لا يمكن ينسخ، لأنه هذا قطعي الصدور وهذا ظني الصدور. هم يقولوا لا، حتى الحديث الضعيف سندا قد يكون ناسخا للقرآن الكريم. شوف المصيبة. وأيضا هم في النسخ عندهم تفصيلات كثيرة، عندهم النسخ قد يكون للحكم، النسخ من جهة القرآن، البحث القرآني، يعني القرآن جاب حكم ونسخ هذا الحكم، مثل ما ذكرنا قضية حد السام. وقد يكون النسخ للحكم والتلاوة، يعني ينسخ الحكم وتنسخ الآية، يعني تزال من القرآن الكريم أصلا. وقد يكون النسخ للتلاوة دون الحكم، آية في القرآن جابت حكم، يجي الشارع المقدس ما ينسخ الحكم، لا، يخلي الحكم فقط ينسخ الآية يشيلها من القرآن، مثل الآية التي أراد أن يكتبها الخليفة الثاني، والشيخ والشيخة إذا زنيا ما بفرجموهما. فالنسخ بحث كبير، أفضل من تحدث النسخ سواء النسخ في القرآن أو في الحديث، عندك سيد الخوئي في كتابه البيان تعرض بالتفصيل إلى قضية النسخ. على كل حال، المقدار الذي يجب أن يعرفه الإنسان في هذا العلم، في علم الدراية، هذه المصطلحات. الناسخ هو الحديث الذي يقوم بعملية النسخ، يعني الأمر التابع. المنسوخ هو الحديث الذي أزيل والذي تغير حكمه، كما عبر والنسخ هي العملية. طبعا هم من الأمثلة التي يذكرونها على نسخ القرآن بالحديث الواحد هي قضية المتعة. يقول المتعة ثابتة في القرآن الكريم، الآية في سورة النساء فما استمتعتم به منهن، لكن يقولون هذه الآية نسخت بتحريم النبي صلى الله عليه وآله للمتعة في يوم خيبر. يقول هذا من موارد نسخ القرآن الكريم بالخبر الواحد. وعندهم المصيبة اللي عندهم هذا الحديث نسخ عام أوطاس، شو النسخ؟ يعني أحلت المتعة ثم حرمت، هذا عند المخالفين. أي عندهم المتعة أحلت في كتاب الله ثم حرمت يوم خيبر، ثم أحلت عام أوطاس ثم حرمت، ثم أحلت بفتح مكة ثم حرمت. يقول واستقر الرأي على التحريم، يعني نسخت ثلاث مرات. البعض يقول لا، ثم أحلت ثم حرمت عاد عمر، لعبة يعني. لا نسخ مو هذا، نسخ مو هذا المراد منه. مثل ما قلنا من أراد الإطناب فليراجع كلام السيد الطوي في كتاب البيان، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.